تفسير الآية 17 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءًا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليًا ولا نصيرًا. أي اذكروا أيها المسلمون لهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض، واسألوهم: من هذا الذي يمكنه أن يمنعكم ويحميكم من الله تعالى إذا أراد أن ينزل بكم شرا ما، كمرض أو فقر أو خوف أو قتل أو غيره، أو حين يريد أن ينزل بكم خيرا ما؟ إنه لا يوجد أي أحد يمكنه أن ينفع أو يضر إلا بإذن الله تعالى، لأنه هو وحده حتما الذي ييسر الأسباب أو يمنعها بما يحقق مصلحة خلقه وسعادتهم، فهو وحده النافع الضار سبحانه. برجاء مراجعة الآيات 72 حتى 76 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. إنهم بالقطع حين ينزل بهم الشر أو حين ينزل بهم الخير ويريد أحد سيء مثلهم منعه عنهم، لن يجدوا لهم وقتها أي أحد غير الله تعالى ليكون وليا لهم، أي يتولى أمرهم بالنفع في شؤون حياتهم، ولن يجدوا أي نصير أي ناصر كثير النصر لهم ينصرهم حين يحتاجون نصره في موقف ما. ولهذا فاعبدوا الله تعالى وحده. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة: وتوكلوا عليه وحده.